وقت ما أنا قرر إن أنا أمشي وحس إن أنا انتقمت وأخدت حقي منك. بيقولوا عليا مريضة نفسية وبيقولوا عليا بعاني من هلاوس وعندي بارانويا وعندي كل عقد الدنيا. يمكن أنت يا يونس واللي بيتابعوك الناس الوحيدة اللي تصدقني وما تكذبنيش وتدعيلي إن ربنا يصرف. خلصت تجاربنا وأكيد لسه الرابع مكمل. ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة أحمد يونس على يوتيوب وتفعل علامة الجرس. طبتم وطبت أوقاتكم. سلام عليكم.